أبو عبيد: باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة. حدثنا حجاج عن المسعودي عن مهاجر أبي الحسن قال: حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث قالت: توضأت جويرية ابنة الحارث وهي عمته، قال: فأردت أن أتوضأ بنفس وضوئها، فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهرقه فأهرقته. حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن مهاجر الصايغ قال: حدثني ابن لعبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم سلمة ففعلت مثل ذلك. قال محمد: حدثنا عاصم، محمد راوي الكتاب عن أبي عبيد، حدثنا عاصم حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن سواده بن عاصم عن الحكم الغفاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ، يعني نفسه، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه. قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا يقربه. قال أبو عبيد: يعني أنه كره سؤرها ولم يكره مخالطتها في الاغتسال، وفرق بين هذين. قال أبو عبيد: وقد يذهب إلى هذا بعض أهل الأثر، يرون الكراهة لسؤر المرأة وإن لم تكن حائضا ولا جنبا. وفيه قول سواه. حدثنا يزيد عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه شريح بن هانئ عن عائشة قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن المقدام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت فيه وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه حيث وضعت فمي وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس أنه سئل عن سؤر المرأة فقال: هي ألطف بنانا وأطيب ريحا. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر المرأة إلا أن تكون حائضا أو جنبا. حدثنا يحيى بن سعيد عن الجعد بن أوس قال: حدثتني عائشة بنت سعد أن سعدا كان يأمر الجارية أن تسكب له الوضوء فتدخل يدها فيه فتغرف ثم تقرب له وضوءه فيقولون: يا أبا إسحاق إنها حائض، فيقول: إن حيضتها ليست في يدها. قال محمد المروزي: حدثنا القواريري حدثنا معتمر بن سليمان عن مسلم بن أبي الذيال أن الحسن ما كان يكره أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض. قال: فقلت: يا أبا سعيد، أرأيت إن كان الكوز ضيقا لم تدخل يدها فيه؟ قال: لا بأس أن تتوضأ إذا لم تدخل يدها فيه. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن سؤر الحائض فقال: أوليس عامة ما في بيوتنا من سؤر الحائض مثل العجين وغيره؟ قال أبو عبيد: هذا قول سفيان وعليه أهل العراق وأصحاب الرأي كلهم، ولا أعلمه إلا قول أهل الحجاز أنه لا بأس بسؤرها طاهرا كان أو غير طاهر، طاهرا لعلها كانت أو غير طاهر. قال أبو عبيد: وهذا الأمر المعمول به عندنا أنه طاهر لحديث عائشة الذي ذكرنا في هذا الباب، ولحديث ميمونة في الباب الأول مع قول ابن عباس ومن وافقه، مع أني لو أصبت غيره كان أطيب لنفسي، وذلك على الاختيار ولما فيه من الاختلاف، وليس على إفساد طهور أحد ولا صلاته. قال: باب سؤر الكلب وما فيه من النجاسة والكراهة والتغليظ. حدثنا إسماعيل بن عمر عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل 7 مرات. حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل 7 مرات، أولها بالتراب. حدثنا قال محمد المروزي: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حدث قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل 7 مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب والهر مرة، ولم يرفعه أيوب. قال أبو عبيد: والثبت عندنا أنه مرفوع، ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع، وقد تكلم الناس بعد في هذا الباب، فقال بعضهم: إنما يعني الغسل 7 مرات على الطهارة، وإن كان أقل من 7 أو أكثر، وليس هو على عدد معلوم، وإن الذي عندنا في ذلك الاتباع لما جاء فيه، ولا نرى أن ننقص من عدده شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بما تناول هؤلاء منهم، ولكن هذه سنة خص بها الكلب، فنحن نتبعها. ثم تكلموا في هذا السؤر، فقال بعضهم: يغسل الإناء على ما جاء فيه، ولكن الماء لا ينجس، وقال آخرون: بل ينجس الماء كما ينجس الإناء. قال أبو عبيد: هذا هو القول الذي أختاره، أنه إذا نجس الإناء فالماء نجس، لأن الولوغ فيه كان لأن الولوغ إنما كان فيه، ولأن نجاسة الإناء إنما هو فضل ما في الإناء منها، فكيف يتخطى إليه ويدع الماء؟ هذا لا وجه له عندنا. وهذه الأحاديث التي جاءت في سؤر الكلب والتغليظ هي حجة لمذهبنا في القلتين والثلاث، لأن الذي يعرفه الناس من آنيتهم أنها مثل الجفنة والصفحة والمطهرة والتور ونحو ذلك، وكل هذا دون القلتين، فمن أجله تنجس كله. وقد اختلف القول فيه عن مالك في الكلاب، فحكى بعضهم أنه كان لا يجعل معنى هذا الحديث لكلاب الصيد والماشية، يقول: إنما مثل هذه مثل الهرة التي يقتنيها الناس. قال أبو عبيد: والقول عندنا على العموم لجميعها، لأن ما نخص إلا ما خصت السنة، ولم يأتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية شيء من هذا دون شيء، فهي عندنا على كل الكلاب. باب سؤر الهر وما فيه من الرخصة والكراهة. باب سؤر الهر وما فيه من الرخصة والكراهة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن امرأة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست الهر بنجس، إنها من الطوافين، أو قال: من الطوافات عليكم، وكان يصفي لها الإناء فتشرب منه. حدثنا ابن أبي مريم وإسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميد ابنه عن حميد عن حميدة بنت عبيدة ابن رفاعة، خطأ عندي في المتن، هي حميدة، هذا الصواب، ابنة عبيدة ابن رفاعة أو عبيد بن رفاعة، عن كبشة ابنة كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة وابن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. قال أبو عبيد: حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن داود التمار عن داود بن صالح التمار عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن أبي قتادة أنه كان يفعل مثل ذلك، يصغي الهرة الإناء فتشرب منه، ويقول: إنما هو من متاع البيت. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن معين عن أبي المليح واسمه الحسن بن عمر الفزاري عن ميمون بن مهران أنه سئل عن سؤر السنور فقال: إن أبا هريرة كان لا يرى بأسا وربما كفى لها الإناء، وقال: إنما هو من أهل البيت. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو عبيد، وحدثنا عباد بن عباد عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: في الهرة هي من متاع البيت. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن وهب عن أبي صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن نافع عن ابن عمر قال: إنما هي ربيطة من ربائط البيت. قال محمد المروزي: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بسؤر السنور بأسا ويقول: هو بعض أهل البيت. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: إنما هي كبعض أهل البيت. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حرملة عن أبيه قال: كنت عند أم سلمة فهديت لها صحفة خبز ولحم، فقمنا إلى الصلاة فخالفتنا الهرة فأكلت من الصحفة، فلما فرغنا دورت أم سلمة الصحفة إليها حتى كان حيث أكلت الهرة أو نحوه فأكلت منه. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد عن عائشة أنها فعلت بطعام أتيت به مثل ما فعلت أم سلمة في سؤر الهرة. قال أبو عبيد: فهذا مذهب الرخصة فيه، وهو رأي سفيان بن سعيد ومالك بن أنس وعامة أهل الحجاز والعراق أنه لا تأثير به، وقد كرهه قوم. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الهرة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الهر قال: يغسل منه مرة. حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن وابن سيرين قال: في سؤر الهرة يهراق ويغسل الإناء. قال: وقال هشام: أشك في الغسلة والإثنتين. قال محمد: حدثنا القواريري حدثنا معاذ بن هشام قال: أخبرني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ولغ السنور في الإناء فاغسلوه مرتين أو ثلاثة. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا تشرب فضل الهرة ولا تتوضأ به. قال أبو عبيد: كذلك قول ابن أبي ليلى في كراهته أيضا، واختلف فيه أهل الرأي، فكرهه بعضهم وأما عظيمهم فعلى الرخصة فيه. وهذا هو القول الذي نراه ونختاره، لأنه لا بأس به ولا نجاسة له، لما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه ومن وافقهم من التابعين ومن بعدهم، وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهة، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة وابن عمر ثم جاء عنهما جميعا خلاف ذلك من الرخصة، وقد ذكرنا حديثيهما. وإنما كره الكارهون فيما نرى تشبيها لسؤر السباع، وقالوا: هو سبع مثلها فهو مكروه ككراهتها. وذهب قوم آخرون إلى ضد هذا القول فقالوا: لا بأس بسؤر السبع جميعا تشبيها بالهرة الذي جاءت فيه الرخصة، وقالوا: كلها مرخص فيه كما رخص في سؤرها، فإن الذي عندنا في الهرة أن نخصها بالرخصة كما نخص الكلب بالتغليظ للسنة المفرقة بينهما، ولا نقيس عليهما غيرهما، وقد ذكرناه في باب ذكر السباع. باب ذكر آثار السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سوى الكلب والهر. قال أبو عبيد: حدثنا حسان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أصابت عمر جنابة وهو على راحلته ومعه عمرو بن العاص، فأسرعوا حتى أتوا الماء، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، أترد حوضك السباع؟ فقال عمر رحمه الله: يا صاحب الحوض، لا حاجة لنا بخبرك، فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. قال: فنزل فستر عليه بثوب ثم اغتسل منه. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة قال أتى عمر بن الخطاب على حوض من الحياض فأراد أن يتوضأ ويشرب، فقال أهل الحوض إنه قد يلغ منها الكلاب والسباع، فقال عمر إنما لها ما ولغت في بطونها، ونشرب ونتوضأ. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثل ذلك. حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال قلت لأبي هريرة أرأيت السؤر في الحوض تصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار، فهل لا نتطهر منه؟ قال أبو هريرة لا يحرم الماء شيء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ بن معاذ عن ابن عوف قال قلت للقاسم بن محمد ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ فيه الكلب وشرب منه الحمار، أنشرب منه ونتوضأ؟ فقال أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير حتى يسأل عنه أي الكلب ولغ فيه وأي حمار شرب منه؟ قال أبو عبيد قد اختلف الناس في هذا الباب، فكان مالك بن أنس ومن وافقه من أهل الحجاز لا يرون بسؤرها بأسا، وأما سفيان وأهل العراق من أصحاب الرأي فإنهم يكرهون ذلك، ولكل واحد من الفريقين حجة. فذهب الكارهون فيما أحسب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكل لحومها، فرأوا أنها أنجاس لذلك، ومع هذا أيضا أنهم لما رأوه قد غلظ في سؤر الكلب الذي ينتفع به في الصيد والماشية حتى أوجب فيه 7 غسلات، كان سائر السباع بالنجاسة عندهم أحرى. قال أبو عبيد وأحسب حجة المرخصين فيه تأويل القرآن في قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية، وقد روي عن عائشة وابن عباس أنهما كانا يحتجان بهذا إذا سئلا عن لحومها. وأحسبهم مع هذا لما علموا رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة وإصغائه الإناء لها كان سائر السباع عندهم في السعة مثلها، فهذان وجهان متضادان. وإن الذي عندنا في آثار السباع أني لا أرى أن أجعلها قياسا على واحد من المذهبين، لأنهما سنتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفتان في الكلب والهر، فمن مال إلى أحدهما كان هاجرا للأخرى، وليست واحدة منهما أحق بالاتباع من صاحبتها. ولكن الذي أختار في آثارها إذا لم يأتنا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل ولا تحريم أن يكون سبيلها سبيل ما يختلف فيه، فأرى أن يجتنب المتطهر بها على وجه الثقة والأخذ بالحيطة ما وجد صاحبها منها بد وعنها غنى، فإن اضطر إليها ولم يجد غيرها كان طهوره بها عنه مجازيا، وكانت الصلاة فيه تامة. لا أعلم في سؤر السباع وجها أدنى إلى القصد والسلامة منه، وليس يدخل الكلب والهر في شيء منها، لأن ذينيك قد خصتهم السنة بشيء وفرقت بينهما، فنحن عليها ومنها. ويكون في الوجه الثالث الذي وصفناه من بقية السباع على ما اقتصصنا، ويستوي عندنا في ذلك وحشيها وقنيها، فالوحشية مثل الأسد والنمار والذئاب والثعالب والفهود التي تتخذ للصيد، وكذلك سائر سباع الطير مثل الصقور والبزات والعقبان. قال باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الآثار وما فيه من الاختلاف. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال بلغنا أن نافعا ذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره سؤر الحمار والبغل، قال فكتب إلي عبد الحميد بن عبد الله فكتب إليه عبد الحميد بن عبد الله فسأل نافعا عنه فقال لم أذكره عن ابن عمر إنما أنا قلته. حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كره سؤر الحمار قال والبغل من الحمار. قال أبو عبيد ذكره سفيان أيضا، وكذلك قول أهل الرأي كلهم يرون الكراهة له. قالوا فإن اضطر إليه أحد فإنه يتوضأ به ويتيمم يجمعهما جميعا، وفيه قول سواه. حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض تصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ منها الكلاب ويشرب منها الحمار، هل لا يتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء، أو لا يحرم الماء شيء. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ومعاذ بن معاذ عن ابن عوف قال: قلت للقاسم بن محمد: ينتهي أحدنا إلى الغدير وقد ولغ فيه الكلب وشرب منه الحمار، نشرب منه ونتوضأ؟ فقال: أينتظر أحدنا إذا انتهى إلى الغدير يسأل عنه أي كلب ولغ فيه وأي حمار شرب منه؟ قال أبو عبيد: وهذا قول مالك وعليه أهل الحجاز، لا يرون بسؤر السباع سواء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر كما نهى عن لحوم السباع، لم يأتنا عنه سنة في آثار هذا كما لم يأتنا عنه في تلك، إنما تكلمت العلماء فيما بعده عليه السلام بالسنة الكراهة. الكراهة القول فيها عندنا قول واحد، أن لا نحب لأحد أن يتوضأ منها بشيء وهو يجد غيره، فمن اضطر إليها فلم يجد سواها كان الوضوء بها مجزية والصلاة تامة، ولا أرى أن يضم إليه التيمم، لأنه إن كان ذلك الماء طاهرا فلا موضع للتيمم هناك، وإن كان غير طاهر فقد أنجس المتوضئ به، وإن التيمم لا يزيل النجاسة ولا يطهرها، إنما التيمم بدلا من الطهور في الحدث فقط. ومع هذا أن لا نجد طهورين يجتمعان على مسلم في كتاب ولا سنة، فإن قال قائل إن التيمم لم يؤمر به مع الوضوء للنجاسة، إنما هو الاحتياط في الوضوء والآخر بالثقة، قيل فهو الأخذ بالثقة أن لا يمس ماء إلا وهو عنده طاهر، فكان يلزم صاحب هذا القول أن يأمره بالتيمم وترك سؤر الحمار، فأي قول أفحش من هذا؟ قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما في سؤر الحمار، وكذلك نقول في سؤر البغال مثله، وأما الخيل فإن الأمر فيها أسهل، لأن أهل العراق على الرخصة في أكل لحومها، ولم تأتي الآثار فيها بمثل ما جاءت في الحمر من النهي، بل في بعضها الرخصة. فأما كل ما يؤكل لحمه من الأزواج الثمانية فلا أعلم أحدا كره شيئا من سؤرها، وكذلك كل ما يؤكل لحمه من الطير ما خلى الدجاج، فإنها ربما أكلت الأقذار، وقد حكي عن بعض العلماء كراهته، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عمر في ربطها 3 أيام عند ذبحها، كذلك كل ما أكل الجيف من الطير مثل النسور والحدى والرخم، فكل آثارها مكروهة، ولا يتوضأ منه في الاضطرار ما لا يتوضأ منه إلا للاضطرار أو الحاجة إليه. ولا يتوضأ منه في الاضطرار والحاجة إليه، هي هكذا في الأصل، لعلها إلا تحتاج مراجعة، والنسخة السقيمة كما ذكرت مرارا. قال: باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة. حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن صفران بن سليم عن سعيد بن سلمة المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا لنركب أزمانا لنا في البحر ونحمل ماء لشفاهنا وتحضر الصلاة، فنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخبرنا أبو عبيد: حدثنا أبو النضر ويحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح أبي كثير عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حدثنا أبو الأسود عن ابن الهيعة بمثل هذا الإسناد، إلا أنه قال: الجلاح بالخاء مولى عبد العزيز بن مروان، وخالف أبو الأسود أصحابه في هذا الاسم. أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة الكناني عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أيضا. قال محمد المروزي: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا هقل عن المثنى بن الصباع عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد ميتة البحر حلال وماؤه طهور. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة وعمر بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي معاوية مسلم بن مخشي عن الفراسي أنه قال: يا رسول الله، إني أبعد في الصيد على أرمات. ثم ذكر مثل ذلك أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: مثل الحديث المرفوع هو الحديث هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولم يرفعه. قال محمد المروزي: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن واصل مولى عيينة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن مولى بني مخزوم أن أبا بكر قال: ما في البحر شيء إلا وقد ذكاه الله لكم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو الأسود عن ابن اللهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر أنه قال: مثله أيضا، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. حدثنا هشيم وإسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأي ماء أنظف من ماء البحر؟ حدثنا عثمان بن صالح وأبو الأسود عن ابن اللهيعة عن بجير بن ذاجر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس قال: هما البحران، لا يضرك بأيهما بدأت. حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: سألت بن سيرين عن الوضوء بماء البحر فقال: لا أعلم به بأسا. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: لا بأس به. قال أبو عبيد: وهذا قول سفيان بن سعيد ومالك بن أنس والأوزاعي وعليه أهل الحجاز والعراق والشام أنه طاهر مجزي، وفيه قول سواه. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة أنه كان يقول: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة، ماء البحر وماء الحمام. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي حروب عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: ماء البحر لا يجزي من غسل الجنابة ولا من وضوء الصلاة، لأنه بحر ثم نار ثم بحر ثم نار حتى عد 7 أبحر. حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن ابن عمر قال: التيمم أحب إلي من البحر إنه من نار البحر، أحب إلي من البحر إنه من نار. لعل الأثر هكذا يحتاج مراجعة. قال أبو عبيد: والقول المعمول به عندنا الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه الطهور ماؤه، الحل ميتته، ثم ما أفتى به علماء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا، ثم أخذ العلماء الذي سمينا أنه طاهر لا كراهة فيه ولا يحتاج معه إلى تيمم ولا غيره، ولم يأتنا كراهيته إلا في هذه الأحاديث الثلاث التي قد ذكرناها عن قتادة، ثم رواها عنه 3 رجال كل واحد منهم يحدث بغير إسناد صاحبه، والدستوائي يحدثه عن أبي هريرة، وابن أبي حروبة يحدثه عن عبد الله بن عمر، ومنصور يحدثه عن ابن عمر، ومع هذا إن أبا هريرة يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور ماؤه. وعبد الله بن عمر يقول: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، وقد ذكرنا حديثيهما. فهذا خلاف تلك الرواية، ويلزم من كره ماء البحر أن يقول في كل ماء مالح مثله، بل البحر أطهر، لأن المياه كلها قد تنجست إذا غلبت، وماء البحر لا يكون مغلوبا أبدا. باب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهة. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن ربيع عن مختار التمار قال: حدثنا أبو مطر قال: رأيت عليا عليه السلام أتى مطهرة ليتيمم فتوضأ منها. أخبرنا أتى مطهرة ليتيم، لعلها والله ما أدري، ليتيمم هي عندي. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن ربيع عن عصمة بن زامل عن أبيه قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ من مطهرة. حدثنا القاسم بن مالك عن رفاعة بن مسلم الجعفي قال: رأيت حنش بن المعتمر يتوضأ في مسجد حيه. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن عبيد عن عيسى بن المغيرة قال: سألت سعيد بن جبير عن المطهرة وكان يتوضأ بها كل أحد فقال: لا يخبث شيئا. حدثنا جرير وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتطهرون من مطاهر المساجد. قال أبو عبيد: حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن أيوب عن الشعبي قال: قيل له: أدورق تؤتى به مخمرا أحب إليك أم تتوضأ بماء المطهرة؟ فقال: المطهرة أعظم بركة. قال أبو عبيد: وهذا كله قول مالك وسفيان، وعليه أهل الحجاز والعراق أن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها. قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا. ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون من الحياض فيتوضأ منها الصادر والوارد. وإنما أرادت العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسده، وعلى هذا أمر المسلمين أن رجلا لو أدخل يده في الماء قبل غسلها لا ينجس ذلك الماء، إلا أنه مسيء في ترك الغسل، لأن السنة أن يبدأ بغسلها قبل إدخالها الإناء. قال: باب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسال. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم ونعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يغتسل ويتوضأ بالحميم. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سألت نافعا عن الماء المسخن فقال: كان عبد الله بن عمر يتوضأ بالحميم. حدثنا ابن أبي مريم عن زيد عن عياض قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد قال: كان سلم بن الأكوع يسخن له الماء فيتوضأ به في البرد. قال أبو عبيد: وهذا قول أهل الحجاز والفرق جميعا، وعليه الناس لا أعلمهم يختلفون في المسخن أنه لا فرق بينه وبين البارد، وكذلك القول عندنا أنهما لا يفترقان في الطهارة، فإن كان بينهما افتراق ففي موضع الفضيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء على المكاره وإسباغ الوضوء في الشتوات، وأما تمام الطهور فإنهما عندنا سواء، وما نعلم أحدا كرهه غير شيء بلغنا عن مجاهد. حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن مجاهد بأنه كان لا يتوضأ بالماء المسخن إلا مضطرا. قال: باب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطه. حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسر المصري عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم حدثنا بن عون عن ابن سيرين أنه كان يكرهه. قال أبو عبيد: ومعنى الآجن هو الذي يطول مكثه وركوده بالمكان حتى تغير طعمه وريحه من غير نجاسة تخالطه. قال أبو عبيد: والأمر المعمول به عندنا قول الحسن في الآجن ليس هو نجس، وذلك لأن الله جل وعلا جعل الماء طهورا حلالا لا يحرم من ذاته أبدا، إنما تحرمه الأخباث العارضة التي جاء فيها النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من البول وغيره من الأنجاس. ومع ذلك إني إنما أرى الوضوء به إذا لم يوجد غيره، ثم لا يجزيه التيمم إن تركه حينئذ، وإن وجد سواه لم يدخله أجونا كان اختياره أحب إلي، فهذا ما في الماء الآجن. وأما المتغير من الشيء يخالطه شيء من الحرام. قال أبو عبيد: فإن محمد بن كثير حدثنا عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الماء يفت فيه كسر من خبز قال: لا بأس به إذا لم يجد غيره. قال: حدثنا قال أبو عبيد حدثنا ابن كثير عن الأوزاعي قال ابن كثير بإسناد لا أحفظه عن أم هانئ أنها كرهته. قال أبو عبيد: والذي عندنا في مثل هذا أنه ليس فيه سنة تتبع، لأن الخبز ليس بنجس فينظر فيه إلى موضع القلتين والثلاث، إنما هو طعام فالأصل فيه اسم الماء اشترطه الله عز وجل في تنزيله، فكل شيء خالطه حتى يصير الماء معيبا به ويزول عنه اسم الماء فإنه لا يجزئ التطهر به، فإن كان الماء هو الطاهر عليه القاهر له فإنه يسمى ماء على حاله والطهور به جائز. قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول أنه سئل عن القلوطي أنا توضأ فيه فقال: ما لم يتغير. فقال: ما لم يتغير. فقال: قال القاسم بن مخيمر نتوضأ به ما جن بعده. قال أبو عبيد: والقلوط نهر قذر إلا أنه جار، وقد رأيته بدمشق، فإذا هم قد جعلوا الجري حجة على النجاسة، فإذا كان ذلك كذلك فهو فيما سواها من غير الأنجاس أحرى. قال: باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي زائد عن إسرائيل عن أبي خزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء، يعني ليلة الجن؟ قال: قلت: لا. قال: فما هذه الإداوة؟ قلت: فيها نبيذ. فقال: ثمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ وصلى. قال أبو عبيد: حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: رجل جنب وليس عنده ماء يغتسل بالنبيذ فكرهه. قال: قلت له: أرأيت ليلة الجن؟ قال: أنبذتكم هذه الخبيثة، إنما كانت زبيبا وماء. قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي زائد عن المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالنبيذ. قال أبو عبيد: واختلف أهل العراق من أصحاب الرأي في هذا، فلهم فيه ثلاثة أقوال، فأحدها أنه يجزيه أن يتوضأ به ولا يحتاج معه إلى تيمم، والثاني أنه يتيمم ولا يتوضأ به، والثالث أنه يجمع الوضوء به والتيمم، وكل هذا عندهم إنما هو في نبيذ التمر خاصة، فأما الزبيب فلا أعلم أحدا منهم يرى الوضوء به. وقد روي عن مالك بن أنس أنه كان لا يرى الوضوء بشيء من أنواع النبيذ من تمر ولا زبيب ولا غيره. قال أبو عبيد: وإن الذي عندنا في النبيذ هذا القول أنه لا يتوضأ به ولا يكون طهورا أبدا، لأن الله جل وعلا اشترط للطهور شرطين لم يجعل لهما ثالثة، وهما الماء والصعيد، وأن النبيذ ليس بواحد من هذين. وأما الذين روى عن ابن مسعود في ليلة الجن فإنا لا نثبته من أجل أن الإسناد فيه ليس بمعروف، وقد وجدنا مع هذا أهل الخبرة والمعرفة بابن مسعود ينكرون أن يكون حضر في تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، منه ابنه أبو عبيدة بن عبد الله وصاحبه علقمة بن قيس، مع هذا كله أنه لو كان له أصل لكان منسوخا، لأن ليلة الجن كانت بمكة في صدر الإسلام قبل الهجرة بدهر، وقد كانت رخصة السكر وهو في التمر، فنزلت في سورة النحل والنحل مكية، فلعل الوضوء كان يومئذ، ثم أنزل الله تحريم الخمر في المائدة وهي مدنية، فكان تحريمها في قول العلماء ناسخا وهو من التمر، فكيف يتوضأ بشيء قد نسخ شربه بالتحريم؟ قال: باب الوضوء باللبن والثلج. حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا خالد بن عمرو. قال أبو عبيد: حدثنا خالد بن عمرو عن شريك عن مرزوق مولى تيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي زائد عن المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان يكره أن يتوضأ باللبن، وقال: التيمم أحب إلي منه. وقال أبو عبيد: وكذلك قول فقهاء الأمصار في الحجاز والعراق والشام، لا أعلمهم يختلفون أن الوضوء به غير مجزي، وأنه يتيمم ويدع اللبن. وأما الثلج فإن نعيم بن حماد حدثنا عن بقية عن عبد الملك بن محمد عن أبي جبيرة الأنصاري عن نافع عن ابن عمر. قال أبو عبيد: وحدثنا محمد بن ربيع عن محمد بن جبير عن زيد بن جبير قال: أصاب الناس ثلج بالجابية لما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: أيها الناس، إن الثلج لا يتيمم به. قال أبو عبيد: عن ابن أبي عدي عن هشام عن الحسن: في الذي لا يجد إلا الثلج، قال: إن وجد ماء وإلا تيمم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير قال: سألت الأوزاعي عنه فقال: إذا بل البشرة أو قطر بدهانه توضأ به، وإلا تيمم الصعيد. قال أبو عبيد: وكذلك قول أصحاب الرأي من أهل العراق أن الثلج لا يجزئ به الوضوء ما دام ثلجا قبل أن يذوب، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز. قال أبو عبيد: وهكذا هو عندنا غير مجزي على الأصل الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به إلا الحكم بن عتيبة، فإن حجاجا حدثنا عن شعبة قال: سألت الحكم يغسل بالثلج من الجنابة، فقال: بلل به.